لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم من كتاب الإيمان، وقفنا في المرة السابقة عند قوله: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. قال: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، يعني بيان الوقت في عمر الزمان الذي تمتنع فيه التوبة، تمتنع فيه التوبة. فكما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبل التوبة، تقبل التوبة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. فهناك وقت لا تقبل فيه التوبة، أما الأول وهو ما لم يغرغر فهذا وقت مستمر في عمر الدنيا كلها، لكن باعتبار حال الإنسان، وهو حال معين، وهو عند الغرغرة، أي عند معاينة الموت، عند معاينة الموت، فهذا وقت لا يقبل فيه التوبة. وأما الوقت الثاني فهذا هو الذي يتكلم عنه في هذا الباب، فهو الوقت الذي تظهر فيه بعض علامات الساعة الكبرى، التي هي آخر العلامات، وعلى إثرها تكون القيامة والحشر. قال: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني ثلاث إذا ظهرن في الناس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا ظهرت هذه العلامات، أو ظهرت واحدة من هذه العلامات، لأنه إذا ظهرت واحدة كانت الأخريات على إثرها، كما جاء في حديث آخر في شأن طلوع الشمس أو الدابة قال: فأيهما سبقت أختها فالأخرى على إثرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: طلعت الشمس من المغرب قبل الدابة، إذا فالدابة مباشرة بعدها، ظهرت الدابة التي تكلم الناس، إذا فالشمس تكون طلوعها من مغربها بعدها، أي في نفس اليوم، في نفس اليوم الذي تظهر فيه الدابة تطلع فيه الشمس من مغربها، أو إذا طلعت فيه الشمس من مغربها ظهرت الدابة. قال صلى الله عليه وسلم: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. والدجال، الحقيقة أنه ذكر الدجال هنا ربما يكون فيه إشكال في الفهم، إشكال في الفهم. لماذا؟ لأن بعد الدجال ستستمر الدنيا والحياة، ويستمر الناس في هذه الحياة الدنيا على الإيمان، ثم يكون الكفر بعد ذلك، يكون الكفر بعد ذلك. ذلك أن الدجال من علامات الساعة الكبرى، نعم، لكنه بينه وبين طلوع الشمس من مغربها أو ظهور الدابة زمن طويل، أقله مدة مكثه أي الدجال ومكث المسيح عليه السلام. فالدجال يمكث 40 يوما، يمكث في الناس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر وباقي أيامه كأيامنا. ثم إذا قتله المسيح عليه السلام كما هو في ذكر قتل الدجال، فإذا قتله المسيح عليه السلام بعدما يعيث الدجال في الأرض فسادا وكذا مما سبق الكلام عنه، فإذا قتله المسيح عليه السلام مكث المسيح بعده 40، تخلل هذه 40 أي بعد الدجال مباشرة أمر يأجوج ومأجوج، فيأجوج ومأجوج بعد الدجال، يأجوج ومأجوج بعد الدجال. إذن فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للدجال هنا بين هذه العلامات والله أعلم هو باعتبار أولها وآخرها، أي إذا ظهر الدجال فهذا نذير على اقتراب العلامات التي لا توبة معها، التي هي طلوع الشمس من مغربها وكذلك دابة الأرض أو ظهور دابة الأرض. فالدجال يسبق هذه العلامات بمدة من الزمان وهي مدة المسيح على الأقل التي يعيشها، ثم يحج إلى بيت الله ثم يموت عليه السلام، ثم يبدأ الناس مرة أخرى في البعد عن الإسلام، ويبدأ الإسلام في الاندراس مرة أخرى، نسأل الله العفو والعافية. قال: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. طلوع الشمس من مغربها، عادة الشمس أن تطلع من المشرق، لكنها في هذا اليوم تطلع من المغرب، تطلع على الناس من المغرب، فعند ذلك يعلم الناس أن القيامة قد حلت. فإذا أراد من أراد أن يؤمن فلا تقبل منه التوبة، يومئذ لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك أيضا أمر الدابة التي تخرج في آخر الزمان، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة تكلم الناس كلام الناس، وهذا الكلام بين العلماء محل اجتهاد، هل هو الكلام بأنها تخاطبهم بما كانوا يعملون يعني توبخهم وتكلمهم ألم يأتكم نذير كذا وكذا، لأنهم يريدون عند ذلك التوبة فلا توبة. وبعض العلماء يقولون أن كلامها أنها تضع للكافر علامة وللمؤمن علامة، تختم الناس، فتختم الكافر بعلامة وتختم المؤمن بعلامة، وغير ذلك مما ذكر العلماء. وأما الدجال فكما ذكرنا فليس الدجال من العلامات التي معها يغلق باب التوبة على التحقيق، لكن هذا باعتبار، أي ذكر الدجال هنا باعتبار أنه من العلامات العظيمة التي هي إنذار للناس بأن القيامة قد اقتربت جدا من الناس. قال: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي متى بدأ الوحي وكيف بدأ وكيف كان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلق بأمر الوحي. وهذه مسألة من مسائل الإيمان، وإلا فإنك تقول ما علاقة الحديث أو الكلام عن بدء الوحي بكتاب الإيمان؟ فهذه مسألة من مسائل الإيمان عظيمة، بل الحديث مشتمل على كثير من مسائل الإيمان. وفي الجملة فإن الإيمان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه بالقرآن، هذه مسألة من مسائل الدين والإيمان الواجبة على المسلم. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، إلى آخر ما ذكرت رضي الله عنها. وهذا الحديث يسميه العلماء في اصطلاح الحديث من مراسيل الصحابة، من مراسيل الصحابة رضي الله عنه، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية، لأنها لم تكن قد ولدت أصلا، لأنها لم تكن قد ولدت. فأمر بدء الوحي كان في أو كان قبل ولادة عائشة بما يقرب من 5 سنوات على الأقل، من 5 سنوات على الأقل. فلذلك فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذا الأمر، لكنها إما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنها سمعته من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسميه العلماء في اصطلاح الحديث مراسيل الصحابة، أي أنها لم تدركه ولكن روته فأرسلته عن غيرها ولم تذكره، ولم تذكره. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مرسل الصحابي، مرسل الصحابي مجمع على صحته وقبوله عند العلماء وأنه حجة، مرسل الصحابي حجة بخلاف مراسيل غير الصحابة، فمراسيل الصحابة حجة لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم جميعا عدول رضي الله عنهم. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها أخبرته، يعني الراوي يعني يقول أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. قال كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. تحكي أن أول ما بدأ به، أي في أمر الوحي، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. الرؤيا الصادقة هذه أول مراتب الوحي، وقد استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 6 أشهر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وذلك لأن مدة النبوة كانت 23 سنة، قضى منها النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى الرؤيا الصالحة، ولذلك الرؤيا الصالحة جزء من النبوة، جزء من النبوة. وليس هذا معناه أن من يرى الرؤيا الصالحة فهو جزء من 46 جزء من نبي، لا، إنما كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جزءا من نبوته. وأما في حق غيره فالرؤية الصالحة بشرى، بشرى للمؤمن. قال: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي واضحة لا ضير ولا غيم في تفصيلها، مثل فلق الصبح. وفلق الصبح يعني شدة وضوح الشمس والنهار، فكانت الرؤيا واضحة. قالت: ثم حبب إلي الخلاء، بعد هذه 6 أشهر حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، أي حبب إليه أن يختلي بنفسه ويخرج إلى الأماكن الخالية، فكان يخلو بغار حراء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. قالت: وهو التعبد، يعني تفسر عائشة العبارة يتحنث يعني يتعبد، أو أن هذا من تفسير الراوي، الليالي أولات العدد، وفي رواية ذوات العدد، يعني كان يتعبد صلى الله عليه وسلم أيام كثيرة. قيل أنه كان يجعل ذلك في رمضان، كان يجعل ذلك في رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يخرج إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي الطويلة المتتالية صلى الله عليه وسلم. قالت: قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني كان يرجع إلى لي يأخذ الطعام، وأحيانا كانت تأتيه خديجة رضي الله عنها ويتحمل إليه الطعام. وغار حراء غار يعني لطيف، رطب، طيب، نظيف، يعني في مكان يعني ليس بالموحش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير هذا الغار. قالت: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. قالت: حتى فجئه الحق، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء. فجئه أي جاءه الملك فجأة، حتى فجأه الحق، تقصد بالحق الملك، يعني حتى جاءه جبريل بالوحي فجأة. قالت: فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب ولا يقرأ، كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان قارئا وكاتبا لا رموه بأنه اختلق القرآن من عند نفسه وكتبه بيده، أو قرأه عن غيره ونقله إليه، كما زعموا ذلك أيضا افتراء وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل، وهو لا يكتب ولا يقرأ، بل من ضلالهم. ومعروف وسائل الإعلام لما تفجر تقوم تقول يعني الكذب وتفجر فيه، حتى اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلقى القرآن من رجل أعجمي، من رجل أعجمي، ولذلك أقام الله عز وجل أو فضح الله عز وجل كذبهم قال أعجمي وعربي، يعني إزاي هيجتمع الاثنين؟ طب هو بيخضع عن أعجمي، يأتي باللغة التي أعجزتكم، لغة العرب الفصيحة التي أعجزتهم وأدهشتهم حتى أنهم ما استطاعوا أن يواجهوا هذا التحدي. قال الله عز وجل متحديا لهم: فإن كنتم في ريب منا مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يجتمعوا جميعا. قل لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مهما تعاونوا عملوا مهما عملوا فإنهم لا يقدرون. ولذلك كان ذلك من افترائهم، فكان من الحكمة التي قدرها الله عز وجل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. قال: فأخذني فغطني. فأخذني فغطني يعني ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد، أي المشق، ضمة شديدة، ضمني عصرني. والحكمة في ذلك أن الملك أراد أن يشغله عن أي التفات آخر إلى ما هو سيكون، يعني أراد الملك أن يجعل انتباه النبي صلى الله عليه وسلم كله متفرغا لما سيلقي عليه. ولذلك كرر ذلك أكثر من مرة، قال: فأخذني فغطني ثم تركني ثم أخذني فغطني، أكثر من مرة، وهذا للتأكيد والتنبيه، انتبه إلى ما سيكون. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال، أي في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن ضم جبريل له وقوله له اقرأ لم يكن من باب اقرأ شيئا أنت ستقرأه أنت من نفسك، لا، أي انتبه انتبه انتبه ما سيكون الذي يبدأ عليك بهذه الكلمة، الذي يبدأ عليك بهذه الكلمة. اقرأ اقرأ اقرأ ثلاث مرات، ثم يذكر له ما ينبهه إليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفيه دليل على أن أول ما نزل من القرآن هو هذه الآيات، بخلاف قول من قال أن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، وهذا خطأ. والصحيح أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإن كانت سورة المدثر هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كسورة لها أمر بالدعوة وحمل للدعوة، وكان هذا أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حمل الدعوة، لكن أول ما نزل من القرآن هو هذه الآيات. وفيها إشارة إلى فضل العلم والتعلم، إذ أن القراءة هي أصل العلم والتعلم، فالإنسان يتعلم بما مما يقرأ ويحصل منها. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. رجع بها، أي بهذه الكلمات، إلى منزله وبيته صلى الله عليه وسلم ترجف بوابره، يعني ترجف أعضاؤه وفرائصه صلى الله عليه وسلم، وهي أجزاء لحم الإنسان من بعد كتفيه فنازلا، فتجد الإنسان لما يكون مضطرب تهتز هذه الأماكن. قال حتى دخل على خديجة فقال زملوني، زملوني أي غطوني، غطوني بشيء يعالج ما أنا فيه من شدة البرد، وكان ذلك من جراء خوفه صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة الأمر عليه. انظر إلى إنسان يجلس في غار، وهذا الغار في الغالب مظلم أو عنده إضاءة خافتة، وفجأة يجد مخلوقا لم يعهده من قبل، فجأة يعني لم يدخل مثلا عليه الغار مستأذنا أو نادى من خارج الغار ثم دخل، لا، فجأة يجد مخلوقا بين يديه، وهذا المخلوق يأخذه ويضمه هذا الضم الشديد الذي يبلغ به الجهل ويقول له هذا الكلام. حاول أن تتصور ذلك، لن تستطيع أبدا أن تتخيل شدة هذا الأمر، ولذلك هذا أشد حدث كان على وجه البشرية حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من كل جهة، نزول الوحي، اتصال السماء بالأرض، بداية النور، بداية البعثة، بداية الدعوة، بداية نجاة الإنسان من الظلمات، بداية إخراج الإنسان من هذا العالم الظالم المليء بالظلمات إلى ما فيه خيره. ولذلك تخيل أنت هذا المشهد، مشهد مهيب عصيب جدا. ده الإنسان منا لو أنه يجلس في بيته وفي شقته المضيئة المليئة بكل الكماليات وأسباب الرفاهيات ونحو ذلك، ويغلق الباب على نفسه وهو على يقين أن الباب مغلق، وفجأة وهو يجلس على مكتبه أو على كرسيه مثلا وجد إنسانا أمامه، كيف يكون حاله؟ بعض الناس قد يسقط من الخوف ويموت، قد يسقط من الخوف ويموت، فما بالك إذا كان هذا المخلوق قد أخذه وضمه وعصره وجعل الحال على هذا النحو. ولذلك العلماء يتكلمون في الحكمة كذلك من جعل النبوة الستة أشهر الأولى فيها رؤية، قالوا هذا تدريج للنبي صلى الله عليه وسلم وتمهيد أن يتدرج صلى الله عليه وسلم ويتمهد ويستعد لأمر الوحي حتى لا يأتيه الوحي فجأة فيكون الأمر شديدا عليه. فكان الأمر الرؤيا الصالح، يأتي ويحكيها لخديجة، يأتي ويحكيها لخديجة ونحو ذلك، ثم كان أمر البعثة. الظاهر أنه كان على هيئة بشر والله أعلم. قال فقال زملوني، زملوني. قال فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي ذهب عنه الخوف، ثم قال لخديجة، أي خديجة مالي، يا سبحان الله، أي خديجة مالي. في الحقيقة هذه الكلمات تدل على عظيم مكانة خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، يقول أي خديجة مالي، مالي يعني انظر، هو الذي يسألها عما به. الحقيقة حاول تتحقق العبارة كده، انظر إلى مدى عظيم ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في رجاحة عقلها وحكمتها، وكيف كانت حاجته صلى الله عليه وسلم لها رضي الله عنها. ولذلك كما يقول العلماء خديجة كانت لها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لغيرها من النساء، ومن أعظم ذلك أنها كانت له عوضا عن الأم والأب والزوجة، وكانت زوجة صالحة، ومستشارا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يرجع إليها في كل أحواله فيقول: أي خديجة مالي؟ ده هي اللي المفروض تسأله تقول له. المفترض أن من الذي يسأل؟ هي التي تقول له مالك، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم الذي يقول لها: أي خديجة مالي؟ انظر إلى مدى يعني عظيم ما كانت هذه المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. بعدما أخبرها الخبر قال: لقد خشيت على نفسي، يعني خشيت أن يكون قد ألمني شيء من الجنون أو نحو ذلك. لقد خشيت على نفسي، هل هذا الذي أصابني شيء من الجنون أو نحو ذلك؟ انظر. قالت له خديجة رضي الله عنها: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه المرأة الحكيمة رضي الله عنها التي ليس لها مثيل في الناس، وأنا أقول هذا لأجل ألا يزدري بعضنا نساءهم ويعني يحتقر نساءه في ذلك أو امرأته على ذلك. لا يوجد مثل خديجة في الناس، لا يوجد، ولم يوجد بعد خديجة مثلها أبدا. ولذلك العلماء لما اختلفوا في أفضلية خديجة أو عائشة رضي الله عن الجميع، كثير من العلماء ذهب إلى أن خديجة أفضل، وكثير من العلماء ذهب إلى أن عائشة أفضل. فالذين فضلوا خديجة فضلوها باعتبار أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إليها أحوج. وأما عائشة فالذين فضلوها قالوا إن الأمة كانت لها أحوج لأنها نقلت دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كل أخذ على وجه ترجيح. فالذين رجحوا خديجة قالوا: من كان النبي صلى الله عليه وسلم له أحوج فهو أفضل. والذين قالوا عائشة قالوا: لا، من نقل دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة فهو أكمل، والجميع من يعني خير نساء العالمين رضوان الله عليهم. قالت: كلا. كلا المقصود بها هنا النفي والإبعاد، النفي والإبعاد، يعني أنت بعيد عن ذلك، أنت ينتفي عنك ذلك، إنك يعني أصابك شيء من ما تخشى من جنون أو نحو ذلك. لا لا لا، أنت أبعد عن ذلك. كلا، أبشر. سبحان الله العظيم، أبشر. يعني انظر إلى عظيم الكلمات، أبشر، بخلاف أكثر النساء في الدنيا إذا جاء الرجل بأمر غريب أحسن الأحوال تقول: لا، أخش نام شوية ولا حاجة، يعني يذهب عنك ما أنت فيه. قالت: أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا. الله، تقسم رضي الله عنها، تقسم، من أين هذا القسم؟ وما حيثيات هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى على هذا النحو؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتعين، تصل الرحم وتصدق الحديث، إلى آخر ما ذكرت. فاستدلت رضي الله عنها بحاله السابق لحاله اللاحق. يعني تعرفون العبارة بتاعت تاريخه يزكيه؟ عندنا عبارة نختصر المعنى هذا نقولها نحن في عاميتنا أو في كلامنا، نقول فلان تاريخه يزكيه. يعني لماذا؟ ما معنى تاريخه يزكيه؟ يعني إن كان من أهل الصلاح والخير فمع هذا التاريخ يشهد له أنه الآن من أهل الخير. فهي قد استدلت على حاله السابق على صدق ما هو فيه في الحال اللاحق. أنت هذه أخلاقك كيف يخزيك الله؟ والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل. الكل هو الذي لا يقوى على فعل شيء، الأخرق والضعيف نحو ذلك، فأنت تعينه على أن يفعل شيئا، وتكسب المعدوم، المعدوم الذي لا مال له ولا أسباب رزق له، وتقري الضيف، يعني أحسن من تضيف الناس، فتقدم للضيف القرى. القرى من القرار، وهو قرار العين، إذ أن الإنسان يطمئن ويهدأ إذا قرت عينه وليست في حال نازيه الخوف والاضطراب. للإنسان الخائف أو المضطرب عينه لا تقر، ولذلك يقال لمن يعني يدعى إلى السكون والهدوء، يقال له قر عينا أو قر عينا. ولذلك تقري الضيف، أنت الضيف عندك يجد عندك الإيش؟ أعظم معاني الضيافة والاطمئنان وعدم الخوف ولا الاضطراب، لا بل كل ما يرجوه من الأمان والضيافة وكذا يجده عندك. قال وتعين على نوائب الحق. قيل على نوائب الحق يعني مصائب الناس التي أو المصائب الزمان التي تصيب الناس. قال فانطلق، وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يسميه أهلها، يسمونه به الأمين، يسمونه به الأمين، هذه صفاته صلى الله عليه وسلم. قالت فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية. والتنصر في الجاهلية هنا أمر مدح، لأن النصرانية كانت في هذا الوقت هي الدين الأخير في الأرض، وكان يكتب الكتاب العربي، هي هنا العربي هي في الحقيقة الأصح، وكان يكتب الكتاب العبراني، وإن كان بعض العلماء ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. بعض العلماء يقول له على الظاهر عربية، أنه كان يترجم من الإنجيل إلى العربية، يترجم من الإنجيل إلى العربية. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك. والعرب تقول ذلك فيما بينها كنوع من يعني استعطاف القلب و يعني استقراب النفس، انه يستقرب نفسه، يقول له ابن اخيك، هو مش ابن اخي ولا حاجه. نعم، وهذا موجود في الحقيقه، لا يزال والحمد لله موجود في كثير من المسلمين وفي يعني الناس، خصوصا في القرى والارياف والبدو ونحو ذلك. اما اهل الحضر نسال الله العفو والعافيه يقل فيهم ذلك، فتجد في الارياف يعني الناس يقول أبويا فلان، وهو ليس أبوهم، إنما يقول أبي فلان، هذا من باب يعني تأليف القلوب وتقريب بينها. قالت أي عم اسمع من ابن أخي. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ قالت فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني هذا هو المصدر الذي منه كان كتاب موسى، يعني هذا الناموس أي هذا الذي جاء به موسى عليه السلام وجئت به أنت من مصدر واحد، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني فيها جزعا، يعني قويا شابا، قويا شابا. فالجزع في الشياء هو الشاب القوي. يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم. وقول ورقة هنا إنما قاله من باب ما عنده في الكتاب، وهذا فيه دليل على أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في التوراة وفي الإنجيل. فقال: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه الكلمة أيضا قالها ورقة من باب القراءة العامة لكتب الله سبحانه وتعالى ولسنن الله في الناس والدعوة ورسل الله سبحانه وتعالى وما كان بينهم وبين أقوامهم. ما جاء رجل قط بما جئت به إلا عودي، ولذلك هذه سنة قائمة إلى يوم القيامة. كل من جاء يصلح الناس قام إليه أكثر الناس يعادونه ويحاربونه ويريدون منعه، لأن هذه سنة كونية في البشر، كما قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد من هذا الحديث ذكر ما كان من بدء الوحي والبعثة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على رأس الأربعين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها فتر الوحي مدة ثم تتابع الوحي واشتد، ونزلت السور على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحمل دعوة الحق إلى الخلق حتى بلغ هذا الدين وانتشر في العالمين، وكان ما نحن عليه من دعوة وإسلام. فجزى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما جزى به نبيا عن أمته. ثم قال: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. قال: باب الإسراء، ولم يذكر في العنوان المعراج، وذلك لأن الحديث الذي ذكره يتعلق بالإسراء، يتعلق بالإسراء، لكن الرحلة كلها كانت بين إسراء وعروج. ذكر الإسراء هنا من باب أن الحديث يتكلم عن المعراج، الحديث يتكلم عن المعراج، فذكر هو في الترجمة الإسراء وترك للحديث أمر المعراج. والإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه الناس واختلفوا، فقال بعضهم: كان ذلك مناما، كان ذلك مناما، وهذا قول ضعيف جدا. والصحيح ما ذهب إليه جمهور السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين، أن الإسراء والمعراج كان بالجسد ويقظة، كان بالجسد ويقظة، فإنه قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا، إلى السماوات العلا. والإسراء يقصد به السير ليلا، السير ليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الملك وسار به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صحبه الملك في المعراج، والمعراج يقصد به العروج والصعود، فصعد مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى السماوات العلا. وكان وقت الإسراء على أرجح أقوال العلماء وأهل السير في زمن متأخر من المرحلة المكية، وإلا ذكروا أقوالا كثيرة، حتى قال بعضهم كان قبيل البعثة، وهذا في الحقيقة خطأ، فالأقرب أن الإسراء والمعراج كان في مدة متأخرة من المرحلة المكية، وأنه كان بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر العلماء في السيرة على أن وفاة خديجة وأبي طالب كانت في السنة، أو كان ذلك في السنة العاشرة، كان ذلك في السنة العاشرة، وكان الإسراء بعدها على الأقرب مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلقاه من قومه بعد وفاة أبي طالب ثم خديجة، فكان المشركون لا يقدرون على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أيام أبي طالب، لأنه كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما مات أبو طالب تجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم واشتد أذاهم ونالوه بشديد الأذى، ولذلك فالأقرب أنه خرج إلى الطائف يبحث عن موطن جديد للدعوة، ثم رجع من الطائف بعدما صده أهلها، فأصابه ما أصابه من محاولات قريش لمنعه من دخول مكة، ثم دخل في جوار المطعم ابن عدي، ثم كان بعدها على الأقرب أمر الإسراء والمعراج، أمر الإسراء والمعراج. قال عن أنس رضي الله عنه ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق هو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. قال: أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يعني آتاه الملك بهذه الدابة التي اسمها البراق، قيل سميت بالبراق من البرق، وذلك لشدة سرعتها، كما أن البرق يكون سريعا. قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يعني جسم ما بين البغل والحمار، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني خطوته واسعة جدا، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. ركبته حتى أتيت بيت المقدس، كان هذا السير ليس سيرا على الأرض، إنما هو طيران في الهواء، وإلا لو كان سيرا على الأرض لما أو لاستغرق مدة طويلة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخذه الملك على البراق وانتقل به من المسجد الحرام ليلا، ورجع كذلك إلى بيته بعد الإسراء والمعراج، رجع عند الصباح. هذه مدة يسيرة جدا، ولذلك لما حكى للمشركين كان من أعظم ما كذبوه به، قالوا نحن نضرب إلى بيت المقدس أكباد الإبل شهرا، وأنت تزعم أنك أتيته في ليلتك هذه. ولذلك صاروا يتضاحكون ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم لقوا أبا بكر رضي الله عنه فقالوا يا أبا بكر أسمعت ما يزعم صاحبك، ويضحكون. فقال ما قال؟ قالوا كذا وكذا. قال فلو قال فقد صدق، لو قال فقد صدق. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كعلى قول بعض أهل السير منها الصديق. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، وبيت المقدس هو المسجد الأقصى كما وصفه الله تعالى في القرآن، المسجد الأقصى أي المسجد الأبعد في المسافة، وبيت المقدس هو المسجد الذي أيضا بناه الأنبياء يعقوب عليه الصلاة والسلام. وبني المسجد البيت المقدس أو المسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام بأربعين. قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، يعني ربط هذه الدابة بحلقة في باب المسجد، قال التي يربط به الأنبياء. بعضهم ذكر أو بعض أهل السير ذكر أن الدابة هذه ركبها قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء، وهذا الحقيقة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، دخل المسجد فصلى فيه ركعتين، قال ثم خرجت، قال فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة، وفي بعض الروايات لو اخترت الخمر لغوت أمتك. قال ثم عرج بنا إلى السماء. قال فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ استفتح يعني طلب أن يفتح له باب السماء الأولى. قال فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أدب الاستئذان، فيه أدب الاستئذان، أن من استأذن فعليه أن إذا سئل من يقول فلان أو يقول أنا فلان، لا كما أكثر الناس يقولون إذا قيل من يقول أنا أو أنت مين يعني. ثم أنه كثير من الناس أيضا يظن أن العكس بقى، أنه لو قال أنا فلان أن هذا شيء مذموم، فيقول أعوذ بالله من أنا فلان ونحو ذلك، وهذا أيضا يعني لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال من أصبح منكم كذا، وكل مرة يقول أنا. قال فقيل قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أدب الاستئذان لمن اصطحب معه إنسانا لا يعرفه أهل البيت، أن يستأذن لهم، فإن أذنوا وإلا فليرجع. يعني مش يجي يعني صاحب البيت وبعدين يقول له هو مديله معاد، يعني هذا يحدث كثيرا، مديله موعد هو وحده فيأتي ببعض الناس معاه، لا، هذا لابد من أن تخبر صاحب البيت قبل أن تأتي بهؤلاء الناس. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما ذهب إلى بيت صحابي ومعه بعض الناس، فقال تأذن لهؤلاء وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال تأذن لهؤلاء؟ قال قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ وقد بعث إليه. انظر يعني هل بعث إليه إنه يكون معك؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا. قال فإذا أنا بآدم عليه السلام. قال فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا. قال فإذا أنا إلى آخر ما ذكر فإذا أذكرها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة في كل سماء يتكرر أمر من معك؟ يقول فلان. أو قد بعث إليه؟ يقول نعم. وإلى آخره. وفيه دليل على تكرير الاستئذان في كل ما يلزم فيه الاستئذان. وليس معنى التكرير وليس معنى التكرار عدم الاستئذان كما يفعل بعض الناس. يوم مثلا إذا جاء يستأذن مرة واحدة وبعدين بعد كده يدخل ويخرج كما يشاء. لا، لا بد في كل مرة أن يستأذن. قال فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحب ودعوا لي بخير. فإذا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا، لأنك أم كل منهما أخت للأخرى، فمريم أخت لأم نبي الله يحيى. تعلمون أن زكريا كان زوج أخت مريم، كان زوج أختها وكفلها زكريا. كانت مريم تعيش في بيت زكريا وقد كفلها وتكفلها نبي الله زكريا، وكانت زوجته أختا لها، ولذلك أختها هي أم النبي الكريم يحيى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يحيى وعيسى كلاهما ابن خالة. قال ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا، أي فتحت لنا السماء الثالثة. قال فإذا أنا بيوسف عليه الصلاة والسلام. إذا هو قد أعطي شطر الحسن صلوات الله وسلامه عليه. قال إذا هو قد أعطي شطر الحسن، أي أن يوسف عليه السلام أعطي من جمال الهيئة نصف ما عند الناس من الجمال، نصف ما عند الناس من الجمال، يعني آثره الله عز وجل بنصف الجمال، فأعطى الناس نصفا وجعل النصف ليوسف. ولذلك في الحقيقة مهما تتصور من جمال لن أبدا تتصور جمال نبي الله يوسف عليه السلام. ولذلك في الحقيقة كان من عظيم تعلق يعقوب بيوسف جمال الظاهر والباطن، جمال الظاهر والباطن. كان يوسف عليه السلام يجمع بين الجمالين، جمال الباطن الدين والتدين وحسن الأخلاق، وجمال الهيئة والظاهر، طفل جميل جدا لا يعرف له مثيل في العالم إلى يوم القيامة في الجمال. ولذلك ما أسوأ ما يفعل الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى، يغتر به كثير من المسلمين في هذه الأيام من يعني جعل ما يسمى بالمسلسلات الدينية والتي يصورون فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة، فيصورون نبي الله يوسف بشخص من الناس، وهذا لا يجوز في الحقيقة، يعني يحرم تصوير الأنبياء على هذا النحو فضلا عن الصحابة رضي الله، أو يحرم تصوير الصحابة فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال: فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة. قال: فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا. قال: فإذا أنا بإدريس صلى الله عليه وسلم. قال: فرحب ودعا لي بخير. كل الأنبياء الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات فيها من يقول له مرحبا بالأخ الصالح، ومن يقول له مرحبا بالابن الصالح ونحو ذلك. فهذا الترحيب أخذ العلماء منه كذلك يعني فائدة، وهي استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب، استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والدعاء لهم، وإن كانوا أفضل من الداعي. يعني بعض الناس ذكروا أن ليس من الأدب مع الفاضل أن تدعو له، وهذا في الحقيقة غير صحيح، غير صحيح. وجه كلام هؤلاء أن المفضول إذا دعا له حط من شأنه، حط من شأنه، يعني كأن يلقاه ويقول له: أنا أسأل الله أن يغفر لي ولك، فيقولون: هذا فيه إساءة للفاضل لأنه حط من قدره. لا، في الحقيقة لا. والدليل هذا الحديث: فإن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل، ومع ذلك دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في كل مرة يقول: ودعا لي بخير، ودعوا لي بخير. نعم. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. قال: ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه الصلاة والسلام. قال: فرحب ودعا لي بخير. هارون نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو شقيق نبي الله موسى، وهو الذي أوتي النبوة بدعوة أخيه. سبحان الله العظيم، أعظم أخ نفع أخا له في الدنيا هو نبي الله موسى عليه السلام، أعظم أخ نفع أخا هو موسى. قال الله عز وجل حكاية عن ذلك: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نسأل الله العفو والعافية. إحنا الواحد فينا إذا أعطي فضلا أراد أن يستأثر هو به ليكون على الناس منفردا. انظر إلى موسى عليه السلام يدعو الله لأخيه به النبوة، ولذلك فهارون نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. قال فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام. قال فرحب ودعا لي بخير. قال ثم عرج إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا، قال فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره ظهره إلى البيت المعمود، أو مسندا ظهره إلى البيت المعمود، مسندا ظهره إلى البيت المعمود، يعني إبراهيم يجلس مستندا إلى البيت المعمود، والبيت المعمود كعبة أهل السماء، كعبة أهل السماء وقبلة أهل السماء. وفيه دليل، استدل العلماء بفائدة، يعني قالوا فيه دليل على جواز تحويل الظهر إلى القبلة، فيه دليل على جواز تحويل الظهر إلى القبلة، خلافا لمن كره ذلك. يعني بعض الناس كره أن يجلس الإنسان مستدبرا القبلة، وهذا غير صحيح، بل الدليل على خلافه. فإن إبراهيم عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يدخله كل يوم 70,000 ملك البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك. البيت الحرام في الدنيا يدخله الناس كل يوم، والحمد لله يدخله الناس كل يوم، وربما عادوا إليه، يعني يدخلونه ويرجعون إلى بلادهم ثم يعودون إليه. أما البيت المعمور فالملائكة تدخله كل يوم، ومن دخله لا يعود، يعني خلاص ده حج مرة خلاص بالبيت المعمور، لكثرة عددهم، لكثرة عددهم، سبحان الله. ولذلك تأمل، كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه، فكم عدد الملائكة؟ فما يعلم أو ما وما يعلم جنود ربك إلا. قال ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، أي الشجرة التي تسمى بسدرة المنتهى، وإلا في السدرة يعني الشجرة، لكن هناك شجرة متميزة في السماء السابعة تسمى سدرة المنتهى، وهي التي ذكر الله تعالى في شأنها، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه السدرة جبريل على الهيئة الملائكية، على الهيئة الملائكية. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى. قال وإذا ورقها كآذان الفيلة، الشجرة هذه ورقها كآذان الفيلة، الورقة كآذان الفيلة لعظم هذه الشجرة، نعم. قال وإذا ثمرها كالقلال، وإذا ثمرها كالقلال، القلال جمع قلة، وهي الجرة، الجرة، والجرة عند العرب هذه تحمل يعني ما يعني يقرب من تقريبا يعني في زماننا الحالي يعني حوالي 2 طن مية، يعني مكعب مية كده حوالي 60 × 60 سنتي. الغرض يعني أن ثمرها كالقلال، ثمر الواحدة حاجة ضخمة جدا، العنبة نحو ذلك. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. لما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف إذا كان الأمر من الله عز وجل؟ ولذلك كما قال الله عز وجل في شأن جبل موسى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا. ولذلك قال ولما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. قال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما يستطيع أحد من خلق الله، يعني ولا هو صلى الله عليه وسلم، أن ينعتها، أن يصفها لكم من حسنها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال فأوحى الله إلي ما أوحى. قال ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فأوحى الله إلي ما أوحى، يعني أوحى الله إليه من الأوامر والأحكام ما أوحى، ومنها قال ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. لا إله إلا الله، 50 صلاة في أول الأمر. قال فنزلت إلى موسى عليه السلام، يعني في رجوعه صلى الله عليه وسلم، فمر بموسى. قال فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. يعني ارجع إلى ربك اسأله التخفيف، إن أمتك لم يطيقوا ذلك لأنني قد مررت بتجربة مثلك. فبنو إسرائيل فرضت عليهم الفرائض التي هي أقل من ذلك، ومع ذلك لم يفعلوا، مع ذلك لم يفعلوا. الحقيقة يعني لو أننا تصورنا أن هذا الأمر لم يحدث، وهو رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله التخفيف من ربه، كيف كان الحال سيكون؟ نسأل الله العفو والعافية. 5 صلوات ربما لا يحافظ عليهن أكثر المسلمين. 5 صلوات، 5 فقط، فما بالك لو كانت الصلوات 50. ال5 صلوات لو أنك تأملت في اليوم والليلة، ما بين كل صلاة وصلاة متوسط، يعني ما بين كل صلاة وصلاة 3 ساعات تقريبا أو 4 ساعات، 3 ساعات أو 4 ساعات، كل 3-4 ساعات على المسلم أن يصلي صلاة مفروضة، 5 صلوات. طب تخيل لو كانت 50 صلاة، كيف كان الحال؟ ها؟ كل نصف ساعة تقريبا صلاة، أليس كذلك؟ كل نصف ساعة تقريبا كان هيبقى في صلاة، وعلى ما ينتهي من الصلاة هيبقى فاضل 10 دقايق ولا حاجة ولا ربع ساعة وإيه؟ ويصلي تاني. فين الجماعة بقى الطيبين اللي بيقول لك انتوا عايزين القرآن قرآن على طول؟ اما تقول له الاغاني حرام يقول لك ما انا شغلت قرآن الصبح. الصبح تصعبان عليك انك شغلت قرآن الصبح 10 دقايق ولا ربع ساعة، وكأنه يقول لك بلسان حاله انت عايز القرآن ده يفضل في حياتنا على طول. فكيف لو ان الصلوات 50 فرضت، ماذا كان الحال سيكون؟ هيقول لك ما احنا مش هننام. لا، اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيشرح لنا بطريقه فيها نوم زي الفجر وليه والعشاء، ان تاخذ بين الفجر والعشاء مده ايه اطول شويه من سائر الصلوات الاخرى. كذلك نفس الحال وعليه، فكان ممكن يبقى في صلوات كل قد ايه بقى، كل خمس دقائق صلاه. كان زمان الجماعه بياهم طيبين بقى، يقول لك يا ده احنا مش ده هنفضل بقى رايحين جايين في الجامع ده طالعين مخلين في الجامع بقى. نسال الله العفو والعافيه. طيب ما هيش خمسين صلاه، ليست خمسين صلاه، هي خمس صلوات، ومع ذلك اكثر الناس لا يحافظ عليها. نسال الله العفو والعافيه. قال ما فرض ربك على امتك؟ قال قلت خمسين صلاه. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي صلوات الله وسلامه. قال فحط عني خمسا. قال فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك. قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة. انظر إلى عظيم فضل الله وكرمه، جعل لنا أجر الخمسين في الخمسة، ومع ذلك لا يزال كثير من الناس لا يحافظ عليه. قال ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف صلوات الله وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، يعني أنا لن أرجع وسأكتفي بذلك فإني استحييت من ربي. موسى عليه السلام كان يريد أن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فخففت الصلاة إلى أقل من ذلك، لأن موسى عليه السلام عانى أشد المعاناة من بني إسرائيل في مسألة الصلاة والطاعة والعبادة، ولذلك لما فرطوا في طاعة الله تعالى ابتلاهم الله بالبلاء تلو البلاء حتى عاقبهم الله بالتيه بعد ذلك، ولذلك ابتلاهم الله مما ابتلى، يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بمسألة أصحاب السبت، القرية التي منع الله عز وجل عنها الصيد يوما واحدا امتحانا لها، قال لهم بس يوم واحد، يوما واحدا لا تصيد السمك يوم السبت وباقي الأيام عندكم تصطادون ذلك. كان ذلك لماذا؟ لما كان منهم من الفسق والعصيان، فابتلاهم الله عز وجل، ابتلاهم بهذا الابتلاء، وهو أنهم لما فرطوا في العبادة امتحنهم بهذا الامتحان. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، لا تأتيهم، يفضل طول الأسبوع ما فيش سمك في البحر سبحان الله العظيم، ويوم السبت يوم الأجازة اليوم اللي ربنا امتحنهم به قال لهم إياكم تذهبوا إلى البحر للصيد، يخرج السمك شرعا، شرعا يعني السمك يطلع كده يخرج على ظهر الماء كأنه مراكب تسير على الماء شرعا. وطبعا بني إسرائيل يشوفوا السمك خلاص، نسأل الله العفو والعافية، ولا تقول لي الشريعة الإسلامية ولا تقول لي الإسلاميين، احنا عايزين سمك. هتجيبوا لنا سمك هتبقى انتوا حلوين، مش هتجيبوا لنا سمك طز فيكم في الشريعة بتاعتكم، وهندي الفلول وهندي اللي مش عارف بتوع العوالم، كل الكلام اللي انت تتوقعه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك امتحن الله بني إسرائيل ان يصبروا يوم السبت، ما صبروش ما صبروش، قالوا لا احنا بقالنا 3 شهور عملونا ايه الاسلاميين، 3 شهور عملونا ايه الاسلاميين. ونفس الكلام يوم السبت، يوم السبت فقط ما صبروش، اتوا بالشباك وراحوا حطينها في البحر، فعاقبهم الله تعالى فمسخهم قردة وخنازير، فمسخهم الله قردة وخنازير، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك في الحقيقة ما أحوجنا في هذه الأيام أن نذكر الناس بخطورة ما وقع فيه كثير من الناس من تفضيل الدنيا على الدين، وأنهم يبيعون الدنيا، يبيعون الدين بثمن بخس وهو الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي وادي هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. قال ثم أتى على ثنية هرشة فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة. قالوا ثنية هرشة. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق مكان في الجزيرة العربية. قال أي واد هذا؟ يعني قال للصحابة أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كأني يحكي ما ربما يحدث حقيقة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كانوا في عداد الأموات إلا أنهم أفضل من الشهداء، والشهداء عند ربهم أحياء، فهم أفضل من الشهداء فهم أحياء عند الله، فلا يمتنع عليهم ذلك، يعني لا يمنع الله عليهم أن يكون لهم ذلك، أن يذهب للحج أو للعمرة أو نحو ذلك. ووجه آخر كأني أنظر إلى موسى، يعني يحكي النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا كان قد حدث في حياة موسى، مشهدا كان قد حدث في حياة موسى، يعني أثناء حياة موسى مر موسى بهذا الوادي عليه السلام، مر بهذا الوادي وهو متجه إلى البيت الحرام ليحج بالبيت. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار. الثنية المكان الذي هو أشبه بالشعب، يعني جزء من يعني تفريع في الطريق، تفريع في الطريق، ويكون من ارتفاع إلى انخفاض، من ارتفاع إلى انخفاض. قال وله جؤار. الجؤار هو رفع الصوت، أي كأني أنظر إلى موسى عليه السلام رافعا صوته إلى الله عز وجل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم مشهد موسى عليه الصلاة والسلام وهو يمر في هذا الوادي متجها إلى البيت الحرام. قال: ثم أتى على ثنية هرشة، مكان آخر يعني، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام، نبي الله يونس ابن متى عليه السلام، على ناقة حمراء جعدة. حتى يصف النبي صلى الله عليه وسلم لون ناقته ووصف ناقته على هذا التحقيق. قال: على ناقة حمراء جعدة، والجعد الذي له شعر ليس بالصبط، شعر الصبط اللي هو الشعر اللي الذي ينساب زي أغلب إخواننا الأعاجم يعني، تجد شعره صبط، هذا هو الشعر الصبط، هذا يسمى شعر صبط اللي هو ينساب هذا. أما الجعد لا، فهو الذي بين هذا وذاك، يعني إخواننا الأفارقة تجد في الغالب الشعر الخشن جدا، والأعاجم تجد الشعر الصبط، الجعد ما بين هذا وهذا اللي هو في تعاريج ونحو ذلك. فهذه الدابة أو الناقة شعرها كذلك. قال: عليه جبة من صوف، نبي الله يونس عليه السلام يلبس جبة من صوف، والمقصود كذلك بالصوف إظهار ما عليه النبي الكريم من زهد وتقلل من أسباب الدنيا حتى في ثيابه عليه السلام. قال: خطام ناقته خلبة، خطام ناقته خلبة. الخلبة ما اتخذ من الحبل البالي أو القديم، يعني اتخذ منه خطام للناقة، زمام له. قال: وهو يلبي، وهو يلبي، يعني كأني أنظر إلى يونس أيضا ويمر بهذا الوادي، وكأن وادي هرشة هذا وادي أقرب إلى جهة الشرق، ووادي الأزرق هذا أقرب إلى جهة الغرب الشمالي، لأن موسى عليه السلام يأتي من جهة الطور وسيناء ومصر، وأما يونس عليه السلام فهو يأتي من جهة الشرق، نينوي اللي هي بلد نبي الله يونس عليه السلام. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كذلك بأمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويقر لهم بالنبوة، وهذه من عقيدة المسلم أن يقر بالنبوة لعموم الأنبياء، وأنه لو أنكر نبيا واحدا كفر بالله تعالى. فمن ينكر نبيا واحدا من أنبياء الله تعالى أو يكذب نبيا واحدا من أنبياء الله تعالى فهو كافر بالله عز وجل، كافر بجميع الأنبياء. قال الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، مع أن عادا جاءها نبي واحد وهو نبي الله هود عليه السلام. كذبت عاد المرسلين. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبهم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية دحية بن خليفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء. هذا العرض قد يكون عرضا إما في منامه صلى الله عليه وسلم فيراهم جميعا في منامه صلى الله عليه وسلم، وإما أنهم عرضوا عليه يقظة صلى الله عليه وسلم يوم أو ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى ضرب من الرجال. هو يريد أن يصف لنا الأنبياء ويصف لنا شكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: فإذا موسى ضرب من الرجال. ضرب من الرجال يعني هو وسط بين الرجلين، يعني الرجل البدين كثير اللحم والرجل النحيف خفيف اللحم. فموسى عليه السلام ضرب بين الرجلين، يعني لا هو بدين ولا هو نحيف عليه الصلاة والسلام. قال: كأنه من رجال شنوءة، قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة شنوءة، مشهور رجالها بطول القامة، مشهور رجالها بطول القامة وسمار، ويعني ميل البشرة إلى السمرة، وميل البشرة إلى السمرة. فموسى عليه السلام أقرب ما يكون شبها برجال شنوءة، وكان عليه الصلاة والسلام طويل القامة يميل إلى السمرة، لا هو بالبدين ولا هو بالنحيف، وكان قوي البدن عليه الصلاة والسلام. ويشهد لذلك قول الله تعالى حكاية عنه في أمر الرجلين القبطي والفرعوني، قال: فواكزه موسى فقضى عليه، زأ بس كده فقضى عليه. قال: ورأيت عيسى ابن مريم. علشان كده بني إسرائيل كانوا بيخافوا منه أكتر من مين؟ لا، أنا أقصد في الحس كانوا بيخافوا منه أكتر من نبي الله هارون عليه السلام. موسى عليه السلام كان قوي البنية، كذلك كان مقاتلا فارسا مصارعا على أسد، ما كان المتدرب فيه، عاش في بيت الفرعون حياته كلها اتدرب فيها على الفروسية والقتال. ولذلك بنو إسرائيل كانوا ما بيخافوش إلا بالعين الحمراء، الإخوة العاجم طبعا ما يعرفوش العين الحمراء، فهذا مصطلح، كلمة العين الحمراء يعني مصطلح عندنا في العامية لمن لا يستحي إلا بالقوة، لمن لا يرجع إلا بالقوة والزجر، لا يستحي، إنما إذا اشترد عليه بالقوة يرجع، هذا إنسان لا يرجع إلا بالقوة. فكان بنو إسرائيل على هذا النحو، وهذا تلحظه أنت في مشهد رجوع موسى لما رجع وجدهم قد عبدوا العجل، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفونني وكادوا أن يقتلونني. لكن لما جاء موسى كل لم نفسه، كل تعبس لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ماشيين بالعصا، نسأل الله العفو والعافية، لا يستحيون. ولذلك هذه النوعية من البشر، نسأل الله العفو والعافية، هذه النوعية من البشر هي من أعظم أسباب فساد المجتمعات، النوعية التي تعودت على حياة العصر، الحرية الكويسة لا ما يعرفش يستعملها، عايز حد على طول واقف على رأسه بالإيه؟ بالعصر، ويقفله كده على طول زي الفراعنة، يسوقه على طول يمشي كويس خالص. ولذلك يحن بعضهم إلى الظلمة والعياذ بالله، وعايز يرجع لحياة الظلمة مرة أخرى، نسأل الله العفو والعافية. قال ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. ورأيت عيسى بن مريم يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هيئته، والحقيقة أنه قد ورد وصف المسيح عليه السلام أكثر من سائر الأنبياء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأحاديث التي يحكي فيها نزول المسيح في آخر الزمان. قال فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله عنه، صحابي عروة بن مسعود رضي الله عنه، وقد وصف في حديث كثيرة أنه أبيض أحمر يعني يميل من الحمرة يعني صبت الشعر صبت الشعر. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. أقرب الأنبياء أقرب الناس شبها بنبي الله إبراهيم هو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشبه إبراهيم في هيئته. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية دحية بن خليفة، دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، ليس هذا هو المقصود به، أو ليس المقصود به صفة جبريل الملائكية، وإلا فصفة جبريل الملائكية لا يشبهه فيها أحد، لأن له صفة أعظم من سائر الملائكة، فله 600 جناح وهو أعظم الملائكة خلقا ومنزلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الشبه عندما يتشبه بالإنسان فيكون أقرب شبها بدحية الكلبي. ولذلك كان كثيرا ما يأتي في سورة دحية، وتذكرون في غزوة بني قريظة، في غزوة بني قريظة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ودخل بيته ليغتسل شهرا كاملا على خط النار حصار الأحزاب، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم رجع من الخندق دخل بيته ليغتسل ثم ليستعد بعد ذلك في يوم آخر إلى قريظة، جاءه جبريل وهو يغتسل فقال يا رسول الله أخلعت لامتك، يعني خلعت لامة الحرب، إن الملائكة لم تخلع لامة الحرب، وإن الله يأمرك أن تخرج إلى القوم، إلى قريظة يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، فقال جبريل وإني سابقك إلى هناك، أو إلى كلمة نحوها، وقال جبريل وإني سابقك إلى هناك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ومعه من معه من المسلمين مر ببني غن، يعني حي اسمه بني غن، فسألهم من مر بكم؟ قالوا مر بنا دحية بن خليفة الكلبي ومعه من معه. من ذا الذي كان في هذه اللحظة؟ كان جبريل عليه السلام لابس لبس الفروسية في هيئة دحية الكلبي رضي الله عنه. قال باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راهم من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. قال فسألت من هذا؟ قال فقيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها علبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال. قال باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، يعني هذا الباب يتعلق بذكر المسيح الحق والمسيح الكاذب. وأما التسمية وإن كانت مشتركة لفظا لكنها تختلف معنا. فالمسيح الحق عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم سمي مسيحا، فهو على وزن فعيل بمعنى فاعل، أي سمي مسيحا لأنه كان يمسح على الأبرص والأعمى والمريض وغير ذلك فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. فهو مسيح بمعنى يمسح فيشفي الله عز وجل على يديه من يشفي بإذنه. وأما المسيح الدجال فسمي سمي مسيحا على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مسيح يعني ممسوح، هو الذي فعل به المسح، هو الذي فعل به المسيح، يعني قد فعل به المسح. وذلك لأن أحد شقي وجهه ممسوح، أحد شقي وجهه ممسوح، يعني ليس فيه أصلا عين، أصلا لا يوجد عين أصلا، ممسوح. وأما العين الأخرى فهي كعنبة طافية، كعنبة طافية جاحظة، ولذلك هذه هيئة قبيحة جدا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. رأيت رجلا آدم، حقيقة في إشكالية هنا في الرواية دي. ولا رجلا آدم، الآدم اللي هو ماذا؟ يميل إلى السمرة، والمسيح عليه السلام ليس كذلك، ليس كذلك. ولذلك بعض العلماء يقولون أن هذا حصل بخلط من بعض الرواة، بخلط من بعض الرواة. قال فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. وبعض العلماء يقول لا، بل هو على ظاهره، وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحمرة وليس السمرة، إنما يقصد الحمرة، فهو من شدة حمرة وجهه عليه الصلاة والسلام كأن الرائي إذا رآه من بعيد كأنها سمرة. قال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم. له لمة، المسيح عليه السلام له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم. اللمة جمعها لمم كما ذكر في الحديث، جمعها لمم. واللمة هي الشعر الذي يتجاوز الأذنين، الشعر الذي يتجاوز الأذنين، الشعر الذي يتجاوز الأذنين هذا يسمى لمة. ولو وصل إلى الكتفين يسمى جمة، لو وصل إلى الكتفين يسمى جمة. فشعر المسيح عليه السلام يصل إلى ما بعد أذنيه. أيها. قال قد رجلها فهي تقطر ماء، أي هذه اللمة يعني هذا الشعر قد رجله، رجله يعني ماذا؟ مشطه. قال قد رجلها فهي تقطر ماء، رجلها بمشط بماء، بمشط بماء، فالمشط مع الماء فتجد تقطير الماء من شعره. في بعض الروايات كأن رأسه يقطر ماء، كأن رأسه يقطر ماء، يعني من شدة انسياب شعره، فإذا رآه الرائي ظن أنه يقطر ماء. قال متكئا على رجلين، متكئا على رجلين، مستندا على رجلين أو على عواتق رجلين، يطوف بالبيت. حقيقة أنا لم أقف على يعني كلام العلماء في يعني علة اتكائه عليه السلام على الرجلين. قال أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، يطوف بالبيت. ولعل والله أعلم، هذا مني أنا، فإن كان من خطأ فعلي والله غفور رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الهيئة أو هذه الهيئة للمسيح عليه السلام، فيقول متكئا على رجلين، كأنه والله أعلم مظهر فيه إشارة إلى كونه يحتاج إلى غيره، ويعتريه ما يعتري الناس من حاجة إلى غيره يتكئ عليه يستند عليه. وهذه ليست صفات إله يعبد كما عبده النصارى والعياذ بالله. قال يطوف بالبيت، يطوف بالبيت، يعني أنه عليه الصلاة والسلام سيطوف بالبيت، أو أنه طاف بالبيت، طاف بالبيت. قال فسألت من هذا، فقيل هذا المسيح ابن مريم. قال ثم إذا أنا برجل جعد قطط، برجل جعد قطط أعور العين. جعد كما ذكرنا هو الشعر الذي بين الصبط والخشم. قال قطط، قيل القطط جعد قطط يقصد بها صفة ذم، إن شعره جعد، وهذه الجعودة تعطي قبحا لهيئته. وقطط قيل القصر، قيل البخل، قيل هي كلمة يذم بها من يوصف بهذا الوصف. قال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، لأنه أصلا ما فيش عين تانية غيرها، العين الأخرى ممسوحة، ليس هناك عين أصلا. قال كأنها عنبة طافية جاحظة ظاهرة. قال فسألت من هذا، فقيل هذا المسيح الدجال، هذا المسيح الدجال، وهذا الذي تنتظره اليهود وينتظره الشيعة الرافضة، ينتظره الشيعة الرافضة، فهم ينتظرون المسيح الدجال، وينتظره النصارى كذلك، فهم ينتظرون المسيح الدجال. أما مسيح الحق عليه الصلاة والسلام فهو ينزل في آخر الزمان، فهذا ينتظره المسلمون ليؤكد للعالم كله أنه نبي ورسول كريم وأمه صديقة، فعند ذلك يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.